الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في هذه الدورة التي تعتني بتربية الأجيال وتتحدث عن أسس المربي وصفاته، ثم تحدثت عن مراحل المتربي وأحواله، ثم بالأمس تدارسنا ما يتعلق بالقواعد التربوية التي منها العلم والعقيدة والتعبد والأخلاق والمهنة وسلامة الصحة والبدن واللغة العربية. اليوم سنبدأ في الأساليب التربوية، لكن سؤال يتعلق بدرس الأمس: لماذا يحرص المربي على غرس هذه القيم في المتربي؟ إذا عرف المربي الأهمية الكبيرة في غرس هذه القيم في ذاك المتربي، بدل الغالي والنفيس في إيصالها وغرسها وتنميتها والمحافظة عليها. يكفي في ذلك أن المتربي سيعيش حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذه يعني من الغايات العظيمة. كل إنسان يحب أن يكون في هذه الدنيا سعيدا، ولو كانت هذه الدنيا فيها شيء من المنغصات وفيها شيء من الأكدار، لكن الأغلب الأعم أن صاحب الحياة الطيبة يعيش حياة معتدلة، ليس بهلوع ولا بجزوع، معتدل في جميع مقامات حياته، إن عطي شكر وإن منع صبر وإن أذنب استغفر. فكون المربي يصل إلى المتربي ويوصل له هذه العقائد حتى يصل به إلى هذه المرتبة، فهذا يعني أمر عظيم وغاية مهمة جدا. اهتم الإسلام بالجوانب التربوية والصحيحة، لا سيما والنفس البشرية محتاجة غاية الحاجة لمروض يروضها ومؤدب يؤدبها ويجعلها تسير على سلوك صحيح. ولولا وجود هذه المروضات والمؤدبات لصارت نفسا عوجاء، لأن عوامل التأثير الخارجية كثيرة ولا يكاد ينفك عنها المتربي. فإن لم يسبق الخير، كما مر معنا في كلام ابن أبي زيد القيرواني، إن لم يسبق الخير تمكن الشر، وإن أردت بعد ذلك قلع جذور هذا الشر قد تحتاج إلى نوع من المعاناة أو الصعوبات أو المراحل التي هي أصعب من كونك عودته ومكنت في قلبه ذلك الخير. ولهذا الطباع السليمة والعقول اللبيبة تطمع إلى تكميل نفسها وتكميل غيرها، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا تكميل الإنسان لنفسه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذا تكميل لغيره وتواصوا بالصبر. ولا يمكن أن يصل المربي أو المتربي إلى الكمال، مش الكمال بمعنى الكمال، يعني إلى درجة يعني طيبة من الأخلاق الحميدة والذات الطيبة والأفعال الجميلة، إلا بأمرين. أولا أن يصير هذا الكمال هيئة راسخة وصفة لازمة للنفس. الأمر الثاني، لابد أن يتضمن هذا الكمال مستمدا، أن يكون هذا الكمال مستمد ممن هو في نفسه كامل، ولا كمال على وجه الأطلاق إلا لله سبحانه وتعالى، فهو كامل في صفاته وكامل في أفعاله، ولهذا فكلامه أكمل الكلام وأصدقه وأحسنه، ودينه الذي شرعه أحسن الدين وأكمله. إذن لا كمال، انتبهوا، لا كمال للنفس البشرية حتى تستمد صفة الكمال من الله سبحانه وتعالى، وذلك بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الشريعة من القرآن والسنة بذكر كثير من الأساليب التربوية التي لها أثر على المتربي، ومتى علمت هذه الأساليب وطبقت بالصورة الصحيحة كان لها الأثر الحسن العظيم الكريم على المتربي، لا سيما والعالم يشهد ثقافات متنوعة، أساليب تربوية مختلفة، قد تكون هذه الأساليب مستمدة من محض العقل، من بنيات الأفكار، تصيب وتخطئ، تكون مبناها على نقص. فإذا رجعنا أو رددنا بهذه الأساليب إلى الكتاب والسنة وطبقناها واستفدنا من الخبرات الأخرى بما لا يعارض الدين الإسلامي وشرعنا، سيكون بإذن الله لهذه الأساليب الأثر على هذه الأجيال. وقبل الدخول في الأساليب، أود أن أذكر مقدمة تعريفية عن هذه الأساليب. فأولا في المقدمة تعريف الأساليب التربوية الإسلامية، ما هي الأساليب التربوية الإسلامية؟ يعني هي كأنها طرق وفنون قولية وفعلية مستمدة من القرآن والسنة وما كان عليه القرون المفضلة، يتوصل بها إلى إصلاح النفس البشرية، يتوصل بها إلى إصلاح النفس البشرية في مراحل معينة. قد يتوارد على ذهن بعض السامعين أننا لا نستفيد من الوسائل الحديثة، لا، هذا غير مراد، هذا أبدا غير مراد. الاستفادة من الوسائل الحديثة والتقنيات ضروري في هذا العصر، فلابد أن ندخل هذه الأساليب التربوية الإسلامية الصحيحة التي لها الأثر البالغ على النفس البشرية ضمن هذه الوسائل الحديثة، ونستخدمها استخداما صحيحا حتى نصل إلى أكبر عدد من المتربين عبر هذه الوسائل التي الآن أصبحت يعني في يد كل طفل أو شاب. أيضا المقدمة الثانية المراد بهذه الأساليب الذي يعتني بها المربي أنه يريد إيصال القواعد التربوية التي سبق ذكرها للمتربي، هذا بشكل عام. لكن أي جهة يقصد في المتربي؟ ما هو المقصود في المتربي الآن؟ المراد إصلاحه من المتربي إصلاح الفكر، الإصلاح القلبي، الإصلاح اللساني والقولي، الإصلاح العملي، إصلاح الجوارح. ماذا يريد المربي من المتربي في التفكير؟ غرس تفكير سليم وإبعاد التفكير السقيم. فإذا ورد التفكير السقيم بعد ذلك تأتي مرحلة علاج هذه الأفكار السقيمة التي تعلق في الأذهان. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد يقول: أصل الخير والشر من قبل التفكير، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب في الأخذ والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليها من الأفكار الطيبة فكر في إصلاح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فالتفكير والاعتناء بتفكير الأجيال مهم جدا للمربي، أن يعرف تفكير هذا الجيل، تفكير هذه المرحلة كما مر معنا، ما هي الأفكار المضرة لهذه المرحلة. هذا لابد أن يعرفه المربي. أيضا القلب يغرس تلك القيم التي ذكرناها، العقائد العشرة، القيم السبعة، يغرسها في القلب من قيم صحيحة، عقائد، أعمال قلوب، الحب، البغض، التوكل، الرجاء، الخوف، الإنابة. يرسخ هذه الأعمال في هذا القلب، ويبعد عن القلب الأعمال السقيمة والعقائد الفاسدة. كذلك يريد المربي من المتربي بهذه الأساليب إصلاح اللسان، إصلاح اللسان، بحيث أنه يستقيم على الكلام الطيب من الصدق وعدم الكذب، من ذكر الناس بخير وعدم الغيبة والنميمة وعدم الشتم والسب، وتحذيره من التكفير وتحذيره من الطعن في ولاة الأمر، وهكذا. يريد استقامته على الخير والكلام الطيب وتجنب الكلام الغير طيب أو غير صحيح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا يريد المربي من المتربي إصلاح جوارح المتربي العملية، فيريد منه أعمال صالحة، ويريد دفع ما يضدها من الأعمال الفاسدة من الضرب والتنمر مثلا والعنف وغير ذلك، كما جاء في الحديث: يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا المفلس وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فيراعي المربي في المتربي أين الجهة التي يريد أن يصلحها في المتربي، وهذه الجهات الأربعة هي متعلقة بثلاثة أمور: أولا أن تكون مع الله سبحانه وتعالى أدب وتربية، مع الله أدب وتربية، مع الناس والخلق وأدب وتربية مع النفس، كما جاء في الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الأساليب التربوية كثيرة جدا في الشريعة الإسلامية، كثيرة جدا في الشريعة الإسلامية، لكن هي تنقسم إلى تقريرية وجودية وإلى تحذيرية عقابية. جزء منه تريد منه أن تقرر حقا، أن توجد خيرا، وقسم منه تريد أن تبعد شرا بالتحذير أو بالعقاب. سأذكر جملة من الأساليب باختصار، ثم نختار بعض الأساليب نذكرها على وجه يعني التفصيل بصورة أكثر، ونضرب عليها بعض الأمثال. من الأساليب التقريرية الوجودية القولية: الحكمة، الوعظ، النصح، الحوار، أسلوب السؤال، ضرب الأمثال، القصص، البداء بالمهم، التدرج، التهيئة، التكرار، الأشعار. من الأساليب التقريرية الوجودية الفعلية: الرسم البياني، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسم في الأرض ويخط خطا. الأسلوب العملي أمام المتربي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المنبر فيقول: أردت أن تأموا بي وتعلموا صلاتي، يقول لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا الأرض، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده يتيمم الأرض ومسح يده ووجهه صلى الله عليه وسلم. الإشارة والحركة باليد، كما جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرضيع الذي يرضع قال: فوضع إصبعه، النبي صلى الله عليه وسلم مثل للصحابة رضاعة الطفل، فقال: فوضع إصبعه هكذا وجعل يمص النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه. كذلك الأسلوب الكتابي، الأسلوب الكتابي، كتابة رسالة، كتابة على سبورة. أيضا من الأساليب الوجودية التقريرية الفعلية: الترغيب المادي، الترغيب المادي، بحيث أنك تكافئه بشيء، برحلة، بنحو ذلك ما سيأتي. من الأساليب التحذيرية العقابية القولية ممكن ندخل جانب الجدال بالتي هي أحسن: العتاب، السؤال التوبيخي، طريقة التوبيخ والتقريع. ممكن ندخل في الجانب الفعلي: الهجر، النظرة بشدة، المنع والحرمان، ممكن الطرد، ممكن الجفاء، ممكن الإنكار باليد بحيث أنه يزيل عنها المنكر الذي هو يعني بين يديه. أيضا من الأساليب التي هي في الفعلية: الضرب. كل هذه لها ضوابط ولها طرق، ليست هكذا. لذلك سأذكر لكم بعض الضوابط، سأذكر لكم بعض الضوابط قبل الدخول في هذه في بعض هذه الأنواع. أولا أنه لابد على المتربي أن يحسن اختيار الوقت في نوع الأسلوب المعين، هذا مهم جدا. يعني في بعض الأحيان ما ينفع العتاب أمام الناس، لا ينفع الإحراج أمام الناس، وأشد منه مثلا الضرب أو الإهانة أمام الناس، فلا بد أن يختار الأوقات المناسبة. أيضا لا بد أن ينتبه إلى المراحل، المرحلة الذي سيؤدي فيها الأسلوب التربوي. في الحديث مروهم للصلاة لسبع، فيبدأ الأمر بالصلاة في السابعة، لا تأمره في الرابعة والثالثة ونحو ذلك. أيضا لابد على المتربي في هذه الأساليب أن ينوع الأساليب، وهذا مهم جدا حفظكم الله، وهو أن بعض المربين يعرفوا أسلوبا واحدا أو أسلوبين أو ثلاثة، ففترة حياته التربوية مع أبنائه أو في مدرسته يستخدم أسلوبا واحدا، النصح النصح النصح النصح النصح النصح، حتى يصبح عند المتربي ملالة، ويصبح هذا النصح في قلبه يعني ثقيل. لذلك تسمع بعض الشباب أو بعض هذا يقولون أوه الحين بيبي ينصحنا. أيضا العتاب العتاب العتاب، تكرار نفس النوع يسبب للمتربي نفور، ويسبب أيضا ملالة. لكن التنويع في الأساليب يعطي المتربي تشويقا وتأثيرا أكثر. حتى نفس المربي يوم تكون عنده، لما تكون عنده أساليب متنوعة هو يستمتع في التربية. فمرة يذكر أسلوب النصيحة، مرة يعظ، مرة يناقش، مرة يحاور، مرة يجادل، مرة يعاتب، مرة يزعل، عنده أساليب متنوعة يستمتع في أثناء تربيته. لابد أن يلاحظ المربي أن بعض الأساليب لا تنفع مع بعض المتربين. يعني الأسلوب، أنت في البيت الآن عندك 6 عيال 7 8 عيال، ترى كل واحد، ذكرنا فيما سبق، لابد أن نلاحظ الفروق الفردية الطبيعة. عندك ولد في البيت لين وهين ويتقبل الكلمة، مجرد أنك تنظر له يستحي. عندك طرف ثاني ولد نوعا ما لا أحزم شوي وأصلب، يحتاج ليس نظرة، يحتاج كلمة. كذلك فرق بين الذكر والأنثى، فلا بد أن يراعي أنواع المراحل، الطباع الموجودة في الأطفال، لأن هذا يؤثر وهذا لا يؤثر. أيضا من الجميل أن يستغل المناسبات، أن يستغل المناسبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل المناسبات. أتاكم شهر رمضان، يستغل المناسبة في التذكير، أتدرون ما هذا، أصبح منكم مؤمن وكافر، من قال مطرنا. استغل فترة المطر في غرس عقيدة. أيضا من الأشياء المهمة هنا أن يعرف المربي ضوابط استخدام كل أسلوب كما سنذكر معكم. سنذكر معكم بعض الأساليب باختصار، ونأخذ منها بعض الضوابط، أول هذه الأساليب وهو يدخل في الأسلوب القولي، لكن قد يكون قولي وجودي وقولي عقابي، وهي الحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عندنا الآن ثلاثة أساليب. الحكمة كأنك تذكر الفضيلة وتذكر الخير وجانب الترغيب لإنسان راغب، لإنسان مقبل، لإنسان محب لما تقول. أعلى منه مرتبة الوعظ، وهو تذكير المتربي بما يلين قلبه ويحيي قلبه ويوقظ غفلته، عنده غفلة نوعا ما، عنده نوعا ما إعراض، يعني هو مقبل ومحب لكنه تجد عنده غفلة، تجد عنده نوع من الانشغال، ما نقول إعراض، عنده نوع من الانشغال والبعد الذي هو يعني أشبه بأنه ليس إعراضا، فهذا نستخدم معه أسلوب الوعظ وهو تذكير العقاب، نذكر عقاب وثواب عند الله سبحانه وتعالى وموعظة مؤثرة توقظ قلبه. الثالث الجدال بالتي هي أحسن، وقيده الشرع بالتي هي أحسن، وهذا الجدال للمعاند، للمعرض، للعنيد، وهو الذي يرى أنه عنده عقلية ويريد أن يحاجج المربي، يريد أن يناقش وإما غالب وإما مغلوب، والمربي لابد أن يكون قصده نصرة الحق وهداية الخلق، أن يهدي هذا المتربي. فهذه المراتب لها أحوال على حسب أحوال المتربي. فمن الخطأ مثلا هنا، فمن الخطأ هنا أن يكون المتربي مقبل وراغب وأنت تناقشه مناقشة وتجادله مجادلة المعرض المعاند. يا الشعري يقول لك أنا ليش أنت تعاملني بهذه الطريقة؟ أنا يأينك وأنا جالس معاك وأحب أسمعك وأحب أسمع كلامك، فلماذا أنت غليظ علي؟ كذلك من الخطأ أن تستخدم أسلوب الحكمة للمعاند المعرض. في بعض الأحيان خطأ أنك أنت يعني إذا جربت معه وعرفت أن هذا معاند تذكر له بأسلوب خفيف، بأسلوب لطيف، بأسلوب ترغيبي خفيف، يرى هذا المتربي المعاند المعرض أنه أقوى منك حجة، وأنه أبلغ منك لسانا، وأنك أنت أضعف، فلا تنفع معه، لا ينفع معه أسلوب الحكمة. سأذكر لكم في الوعظ ما ورد عن لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. لاحظ هنا الأسلوب الوعظي: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ترهيب وبداءة بالمهم وهو التوحيد. وهذه علاقة الإنسان مع ربه، ثم علاقة الإنسان مع من حوله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تعامل مع الخلق من حولك. ثم قال بعد ذلك: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا أسلوب وعظي: إن الله لطيف خبير. يريد أن يغرس في قلبه ماذا؟ جانب مراقبة الله سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، كل هذه أمور في نفسه، الصلاة، الصبر، أمور قلبية، أمور فعلية، أمور قولية، وأنهى عن المنكر، لا تصعر خدك للناس، لا تمشي في الأرض مرح. لاحظ في في في هذا الأسلوب الوعظي وفي هذه الآية نهى عن الشرك والتحذير منه، وصى بالوالدين، أمر بإقامة الصلاة، أمر بمعاملة الخلق بمعاملة لينة جميلة. كذلك في جانب الجدال بالتي هي أحسن كما قال الله سبحانه وتعالى، هنا لابد أن يفهم المتربي قضية مهمة، أن الجدال يدخل الضغينة في القلوب ويورث القسوة ونوعا ما النفرة، فلا يستخدمه المربي ولا يستخدمه المتربي إلا في حالة وجود عناد، وجود فكر دخيل يحتاج إلى قلع، أمر يعني لصق في هذا المتربي يحتاج إلى مناظرة ومناقشة حتى يستخرج منه تلك الفكرة. وأمثلة الجدال بالتي هي أحسن في القرآن كثيرة. نعم، أيضا من الأساليب النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. وهذه النصيحة مهم جدا أن يعرف المربي أن النصيحة من النصح من الصفاء، لابد يكون فيها إخلاص، لابد يكون فيها لين، لابد يكون فيها رفق، لابد يكون فيها سر. بعض المربين يأتي عند المتربي علنا ويتكلم معه ثم يقول لك نصحته، لا هذه ليست بنصيحة. جرب عندما ترى من المتربي شيء من الأخطاء أن تأخذه على طرف، أن تأخذه على طرف وتكلمه فيما بينك وبينه، تجد أثرا جميلا أكثر من أنك لو كلمته على المنأ. تنبلي النصيحة في الجماعة، فالنصح في الجماعة نوع من التقريع والتعييب، لا يرضى الإنسان استماعه. عجبني بعض الأباء يقول عندي غرفة في البيت مسمنها بوابة رقم 4 أو غرفة رقم 4، هذه الغرفة للمناصحة، فيذهب ينصح أبنائه فيها، يعني كأسلوب من الأساليب. فالمقصود أنه لابد أن يكون هذا الأسلوب بالطريقة الصحيحة التي هي النصيحة بعلم وحلم، ويكون في ذلك الصبر. من الأساليب التربوية الترغيب والترهيب الدنيوي، ترغيب وترهيب دنيوي. قد يكون هذا الترغيب والترهيب قولي، قد يكون فعلي، وهو يوقظ عند المتربي الخوف التي هي ذكرتها قبل هيبة، ويورث عند المتربي أيضا حب وأمل، فيسير المتربي بين مثل ما يقول بين الخوف وبين الحب، بين المهابة وبين المحبة. قد يكون هذا الترغيب بالمدح والثناء والهدية والرحلات، وقد يكون الترهيب بالتوبيخ والحرمان والتقريع والذم والعقاب وغير ذلك. لكن يحتاج هنا المتربي أن يراعي عدة أمور. أولا، إن رغب المربي المتربي بأمر مادي فللمتربي حالتان، إما أن يفعل وإما أن لا يفعل. يعني دار حوار بينك وبين ولدك على أنه إذا مثلا نجح في المدرسة وأتى بنتائج طيبة أنك تشتري له مثلا الغرض الفلاني، كمبيوتر، حاسوب، أيباد، أي شيء من الهدايا، فالابن إما أنه يجتهد ويأتي بالدرجات الطيبة، وإما أنه لا يجتهد. من الخطأ الكبير أنه إذا اجتهد وأتى بالدرجات المطلوبة والنتيجة الجيدة أنك لا توفي بوعدك. ومن الخطأ أنه لو لم يأتي بالدرجات المطلوبة أنك توفي بوعدك. تذكرون سبق أن ذكرت لكم مسألة الاتزان العاطفي، أنت الآن بين حب ورحمة وبين عقاب وبين رغبة، فلا تجعل هنا عاطفتك هي التي تتحكم بك، لأن هذا يتأثر به المتربي ويحدث عنده سلوك. مثال ذلك، أتى بالدرجات الطيبة ووعدت أنت أنك تشتري له الشيء الفلاني وما وفيت، وأنت قادر، الذي عنده عذر عنده عذر، وأنت قادر على أنك تأتي له بهذه يعني الجائزة ولم تأتي بها، يحدث عند المتربي أولا عدم تصديق المربي. تذكرون الحديث لما قالت المرأة للطفل تعال أعطيك تمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تعطه لكتبت كذبة. أولا يشعر بأن هناك ما في مصداقية. الأمر الثاني، قد تقل المحبة، الشيطان يشتغل على الأطفال. الشيء الثالث، الثقة أيضا تضعف. والعكس بالعكس، إذا أتيت له بهذه الهدية يعني وهو لم يأتي بالدرجات المطلوبة، يعني أنت شجعته على خطأ وأعنته على أن يكون مستواه التعليمي ضعيف. والعكس في الترهيب، والعكس في الترهيب. أيضا من التنبيهات عدم التفريط في الترهيب. بعض المربين بعض المربين يغلب جانب الترهيب، عتاب، منع، حرمان، توبيخ، حتى مع الإنسان الذي يوفي معه، مما يؤدي بالمتربي إلى اليأس. يقول مهما أفعل معه هو يعاقبني، مهما أؤدي معه هو لا يوفي معايا. أيضا عدم التفريط في الترغيب، كله جوائز وهدايا ولذلك تجد بعض الأبناء من كثرة الترغيب لا يعمل إلا بترغيب، لا يعمل إلا بترغيب. يعني ها أبويا أنا اليوم بغادي مؤدب، تشري لي حلاوة؟ طيب إذا ما اشتريت لك حلاوة ما بتصير مؤدب؟ اليوم أنا بقرأ قرآن، شو بتشتري لي؟ يصبح كله ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب، يعلق الترغيب تعليقا قويا في الأعمال بحيث أنه لا يعمل إلا من أجل هذا الترغيب. وهذا الترغيب أيضا لابد ينوع، مرة هدية، مرة مدح، مرة أحسنت، وهكذا. أيضا لابد أن يعرف متى يستخدم هذا الأسلوب ومع من يستخدمه. قال سحنون في وصيته لمعلم ولده، سحنون يعرف ولده، قال لا تؤدبه إلا بالمدح ولطيف الكلام، لا تؤدبه إلا بالمدح ولطيف الكلام، وليس هو ممن يؤدب بالضرب والتعنيف، ليس هو ممن يؤدب بالضرب والتعنيف. آخر هذه نعم الأساليب أسلوب العقاب، وهذا أنا أود أن أنبه عليه ولا أفوته. أسلوب العقاب، أسلوب العقاب أسلوب ورد في الشرع، ورد في الشرع، واضربوهم على الصلاة لعشر. لكن هذا الأسلوب ليس هو الحل الأول، وليس هو يعني الحل الأمثل، وليس على المربي أن يطبقه في جميع حالاته وأحواله. كذلك هذا الأسلوب العقابي لابد أن يأتي بعد الأسلوب التقريري الوجودي. يعني بعضهم مباشرة يعاقب، تسأله سؤال علمته، تابعته، نصحته، رغبته، شجعته، لا، بأي وجه حق تأتي تعاقب؟ هو ما أدرك. لاحظ الصلاة، وهي الصلاة تأمر 3 سنوات ثم في العاشرة تضرب، والضرب هذا له ضوابط سيأتي ذكرها والتنبيه عليها مهمة جدا. حتى هذا الأسلوب العقابي في مراحل، ليس الأسلوب العقابي مباشرة الضرب. عندنا من أساليب العقابية درجات، منها كراهية الفعل وإظهار أنك أنت غير راضي بهذا الفعل. وهنا أذكر بأنه إذا كانت العلاقة بين المربي والمتربي طيبة وهناك تساجؤ يعني انسجام، سيؤثر مثل هذا. إذا كانت الطبيعة المتربي لينة تظهر أنك مستنكر هذا الفعل، سواء بالقول أو الفعل، كأنك تعبس عبوس الوجه، التأفف، عدم إعطاء أهمية لهذا الفعل، كأنه غير لا تبالي به، يبدأ ينظر لك الطفل في مرحلة المراحل أنك ما عجبك هذا الشيء، يحاول يغير. فأول أسلوب، أسلوب بيان ممكن نسميه التجافي وعدم الرضا. الأسلوب الثاني في العقاب أعلى منه، وهو التقريع، عتاب، توبيخ في الكلام، نوع ما شدة في الكلام، ذم هذه الأفعال بصورة أكبر. لكن هنا يراعي المربي أمر مهم جدا، وهو في هذه المرحلة يحذر من الشتم وبداءة اللسان. يعني أنت تستطيع أن تعاتب لكن بدون سب وشتم. وكذلك ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أنه لا يكثر هذا الأسلوب، عتاب اليومي والشدة اليومية والذم اليومي، هذا يكسر يعني جناح الطفل، ما يستطيع الطفل أن يعني يستمر في السير ونمو الشخصية بهذا الأسلوب. أيضا من الأسلوب العقابي بعد التقريع والتوبيخ ونحو ذلك الحرمان، وهو منع المربي المتربي مما يحب، كعدم اللعب، عدم اصطحابه في رحلة، منعه من شراء شيء يعني من المكملات الذي هو يحبها. وهذا أيضا نافع إلى أنه لابد أن لا يكثر منه ولا يكون أول العقابات. وأيضا هنا أمر مهم، أن هذه الأساليب العقابية لابد أن ننظر على نوع الجرم. بعض المرات يعني يكون الجرم بسيط، يعني أسقط الطفل وهو لا يقصد الكأس، فيجد يعني المربي أو يعني لا يفيق المتربي إلا وهو مضروب على ظهره أو على كتفه أو على ضربة أو يشتمه شتمة. والأمر يعني الخطأ، لابد ننظر إلى حجم هذا الخطأ، كيف نعاقبه وكيف نعالجه. لذلك بعض الآباء أو الأمهات، وهذا أمر مهم، يكون الطفل طبيعته حركي، فتحدث منه بعض التصرفات من إسقاط أشياء وكذا، يعاقبه بعدم الخروج. هذا الطفل الحركي الذي أنت عاقبته بعدم الخروج، وجعلته في البيت لوحده مع الخادمة مثلا، تظن أنه سيجلس مؤدب؟ لا، سيفعل من الحركة والتدمير والتكسير أضعاف ما أضعاف ما أضعاف أضعاف الوقت الذي أنت كنت معه فيه. فلا بد أن يراعى هذه الأمور، لا بد أن تراعى، والكلام في هذا باب طويل وواسع. أيضا من الأساليب العقابية الهجر، وهو أن لا يكلم المربي المتربي مثلا، يزعل عليه يهجره، لكن يهجره في البيت في أماكن لا يجلس معه. بعض الأحيان خصوصا إذا في علاقة بينك وبين الأبناء، الأبناء يحبون يجلسون معك وأنت زعلان على فلان لأنه فعل السلوكية الفلانية، جاء جلس جنبك، تقوم وتجلس بجنب الطرف الثاني أو في الجهة الثانية، تؤثر فيه، أو لو سمحت لا تجلس جنبي، لكن لابد أن ننظر إلى الجرم الذي فعله. يقول ابن القيم كلمة جميلة: ويكون الهجران، أي هجران الوالد أو المعلم، دواء له، بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. الآن عندما يهجر الأب الابن لخطأ فعله، يهجره بشيء معقول، لكن يظل زعلان عليه أسبوع وأسبوعين وثلاث ولا يكلمه لا، مدة طويلة ما تحتاج هذا كله. الأسلوب الأخير في الأسلوب العقابي الضرب، وهذا الضرب حفظكم الله آخر أنواع العلاجات، وله ضوابط دقيقة. لذلك أتت بعض القوانين بمنع الضرب، ولها حق، لأنه ليس كل مربي يستطيع أن يضبط نفسه بالضوابط الصحيحة في الضرب. أولا يجعلون الضرب أول الأساليب، الشيء الثاني الضرب بطريقة جشعة جدا، إما أن يشج رأسا أو يكسر سنا أو يقرصه قرصة، يعني تزرق رجله أو يده أو ظهره منها، يؤثر فيه. من جميل القصص أن شريح كان يذهب بابنه إلى الحلقات الكتاتيب، ففي مرة من المرات ترك الحلقة وأصبح يلاعب الكلاب الولد، فقال شريح القاضي: ترك الصلاة لأكلب يسعى لها، طلب الحراش من الغواة الرجسي، فإذا أتاك، يعني يقول لمؤدبه، فإذا أتاك فعظه، فعظنه بملامة، وعظه موعظة الأديب الأكيس، وإذا هممت بضربه فبدرة، وإذا ضربت بها ثلاثا فاحبسي، لا تزيد على الثلاث، واعلم بأنك ما أتيت فنفسه، ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس. مهما كان هذا الابن يؤلمني ويجرعني ويفعل بي ما يفعل بي من المآلم والأخطاء ونحو ذلك، لكنه هو يعني غال عندي. من المهم أحبتي هنا أن نذكر ضوابط الضرب، وأنا في الحقيقة ما أنصح به، لأنه ليس كل أحد يضبطه، ليس كل أحد يضبطه. انظر، لابد أن ننظر إلى الشخص نفسه الضارب، أنت تضرب غيظا أو تأديبا؟ إن كنت غيظا وتريد أن تبرد ما في صدرك من غيظ فهذا ما يجوز. لاحظ أن لا يضرب قبل التوجيه والتعليم والمتابعة، ما يجوز له أن يضرب قبل التعليم والتوجيه والمتابعة يعني حتى تنفذ جميع الأساليب، أن يكون الضرب بسبب ذنب فعله، وهذا الذنب جرم يستحق فعلا الضرب، يعني يكون هذا الضرب على قدر هذا الذنب إذا كان يستحق. أن تكون نيته حسنة، وهي نية الضرب تأديب لا انتقاما وتفشيا. أن يعرف المضروب نفسه لماذا ضرب، أن لا يضرب ضربا يجرح أو يشق غير مبرح، أن يضرب بعصا أو بشيء أو مثل السواك، ضرب تأديبي، ما هو ضرب يكسر به، يوجع لكن يؤلم لكنه لا يؤثر. يضرب في الأماكن التي هي في اللحم مثل اليتين مثل الأفخاذ، لا يضرب مثلا في الرأس وفي الوجه ونحو ذلك أو في الفرج. بعض الآباء إذا ضرب يرمي بمشط، يرمي بمعلقة، يرمي بهاتفه، يصيب الطفل في عينه في رأسه، هذا ما يجوز. أنه إذا ضرب يفرق الضرب، لا يضربه في مكان واحد ضربات كثيرة. قالوا أيضا أن لا يزيد على 10 ضربات، هذا في أقصى عقاب وخطأ وذنب، فلا يزيد على 10 ضربات. طيب الأخطاء الثانية، تكفي ضربة ضربتين خفيفة ومشي. أن لا يغلب على ظنها أن الضرب يحقق مفسد، إذا كان الضرب سيحقق مفسدة في المضروب فلا يضرب. بعض الآباء يضرب ابنه يهرب من البيت، بعض الآباء يضرب ابنه ينتقب ويفش خيلة في الأبناء ويضربهم. كذلك في الأخير أن يضرب بما لا يضر المضروب. هذه بعض يعني الضوابط، وهناك ضوابط كثيرة، لكن أنا أريد أن أوصلكم إلى أن هذا الضرب لا يستطيع من أظن من 50 لا يحسنه بالضوابط الشرعية إلا الواحد، إذا ما بلغت بعد وقلت من 101. ومن الخطأ أن يكون هذا هو الأسلوب الوحيد عند المتربي. إذن لا نشجع على هذا الجانب، جانب الضرب، ولا يحسنه أحد، ولا بد على الإنسان أن يستخدم الأساليب القبلية والوسائل وينوعها، ولا بد قبل هذا كله أن يكون المربي متحلي بالعلم والصبر. الصبر يستطيع أن يمسك عاطفته، والعلم يبصره كيف يؤدي هذه الأساليب. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظ أبناءنا، وأن يبارك فيهم، وأن يحسن من معاملتنا معهم. فالمسؤولية عظيمة، والجهد كبير، والواجب على أعتاقنا عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد.